اللي بتحميني من كل الشرور، ماسك بيميني قلبي معك مسرور. انت اللي بتحميني من كل الشرور، ماسك بيميني قلبي معك مسرور. انت الرب الراعي على كتفك شايلني، بتاخدني البراعي والحب الهامرني. انت الرب الراعي على كتفك شايلني، بتاخدني البراعي والحب الهامرني وبحبك غامرني. انت اللي معايا ولا يمكن تسيبني، وصوتك جوايا ما تخافش يا ابني. انت اللي معايا ولا يمكن تسيبني، وصوتك جوايا ما تخافش يا ابني. حبك غامرني. انت اللي بترفعني في وسط ألامي، في ضعف تشجعني يا مصدر سلامي. انت اللي بترفعني في وسط ألامي، في ضعف تشجعني يا مصدر سلامي. حبك غامرني. انت اللي بتسندني في الظرف المرير، ايدك بتشكلني وبتعمل لي الخير. انت اللي بتسندني في الظرف المرير، ايدك بتشكلني وبتعمل لي الخير. حبك غامرني. ما انت الرب الراعي على كتفك شايلني، بتاخدني المراعي وبحبك غامرني. ما انت الرب الراعي على كتفك شايلني، بتاخدني المراعي وبحبك غامرني. ما انت الرب الراعي على كتفك شايلني، بتاخدني المراعي وبحبك غامرني. ما انت الرب الراعي على كتفك شايلني، بتاخدني